التقارب كان يقول من الظلمات الى الانوار او من الايه من الظلمات الى النور، يجيب دي جمع وديا مفرد. قال لك لان النور واحد ما بيتعددش، انما ظلمات الاهواء متعدده، ظلمه من هنا وده ظلمه من هنا، كل واحد له ايه ظلمه، فبيحيخرجهم الى النور من ايه من ظلمات الاهواء المتعدده حسب استعدادات البشر اللي هم مسرفين على انفسهم. والى لقاء اخر ان شاء الله.